لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع سورة من سور جزء عامة، وهي سورة الضحى، وسور جزء عامة من السور التي هجر تفسيرها مع كثرة حافظيها. ولذلك أحببنا أن نربط الناس بالقرآن من خلال تفسير هذه السور الكريمة. وعناصر المحاضرة تكون كالآتي: أولا المقدمات العامة حول السورة الكريمة، ثانيا تفسير السورة الكريمة، ثالثا الدروس المستفادة من السورة، وهذا يكون بالاشتراك بين المتكلم والسامعين، يعني اللي يعني ربنا يفتح عليه من خلال السماع بدروس مستفادة يكتبها عشان ما ينسهاش، عشان لما تجي الفقرة التالتة اللي هي الدروس المستفادة هنسمع من حضراتكم الدروس الجميلة اللي انتوا استخرجتموها من السورة الكريمة. الفقرة الرابعة الأسئلة، عشان بس ما حدش يجي في وسط التفسير ويقاطع ويسأل، اكتب سؤالك، وبعد الفقرة الرابعة نسمع أسئلة حضراتكم على ألا تخرج عن نطاق السورة الكريمة. الفقرة الخامسة والأخيرة، ودي برضك مشاركة مع حضراتكم، أين نحن من هذه السورة الكريمة. فعلى بركة الله نبدأ بالمقدمات العامة حول السورة الكريمة. سورة الضحى أو سورة والضحى، سورة الضحى باعتبار أنها تتكلم عن الضحى، يعني بدأت بالقسم بالضحى، وسورة والضحى باعتبار التسمية بفاتحة السورة الكريمة. هذه السورة الكريمة سورة مكية، يعني أنزلت قبل الهجرة ولا خلاف في ذلك، محدش من أهل العلم ادعى أنها مدنية، تمام؟ هذه السورة الكريمة هي السورة 93 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الليل وتلتها سورة الشرح أو ألم نشرح. هذه السورة الكريمة ترتيبها في النزول يحمل نفس رقم عدد آياتها، ترتيبها في النزول يحمل نفس رقم عدد آياتها، فإنها 11 بترتيب النزول، 11 بترتيب النزول. وتعجب إذا عرفت هذا الترتيب في النزول: سورة الليل، الليل رقم 9، وبعدين يطلع الفجر بعد الليل تبقى سورة الفجر رقم 10، وبعد كده الضحى، سورة الضحى تبقى رقم 11، وبعد كده سورة الشرح أو ألم نشرح دي رقم 12 بترتيب الايه؟ بترتيب النزول. سورة الضحى كما سمعنا آياتها 11 آية أيضا بلا خلاف، محدش اختلف في عدد آيات السورة الكريمة. كلمات السورة الكريمة 40 كلمة، وده يتناسب مع سن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة الكريمة، فقد نزلت عليه بعد 40، بعد نزول الوحي عليه. كلماتها 40 كلمة، حروفها 172 حرفا، 172 حرف، والإحصاء هذا يدل على الإعجاز، إن منذ 14 قرنا ونصف ولم ينقص القرآن حرفا واحدا ولم يزد عليه حرف واحد، فهذا من الإعجاز، تمام؟ طيب، من المقدمات أيضا معرفة الجو والوقت والظروف الملابسة لنزول السورة الكريمة. إيه الجو اللي نزلت فيه السورة؟ طبعا واضح إنها رقم 11 في ترتيب النزول، يعني دي كده من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. فلو قلنا مثلا إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة في القصة المعروفة لما قال اقرأ وأول سورة العلق، وفتر الوحي بعد ذلك سنة أو أقل أو أكثر قليلا. بعد كده بدأ ينزل الوحي ويتتابع، فنزلت السور الكريمة وكانت دي رقم 11. أنا ممكن نقول مثلا أن سورة الضحى نزلت في السنة الثانية أو الثالثة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت لسه المرحلة السرية أو بداية المرحلة الجهرية، ولذلك السورة هادئة، يعني السورة ما بتتكلمش عن الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى. لكن يبدو أن ده كان بداية معرفة المشركين أو قريش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي بدأوا يتصيدون له، بدأوا يتصيدون للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت لسه البداية كده ما سخنتش يعني جامد، ولسه الحرب ما اشتدتش، فبدأوا يتصيدون للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، ده رد على المشركين زي ما هنعرف بعد كده. وبعدين ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. شايف ما فيش كلام عن الصراع، وألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة هادئة كل اللي فيها بس حتة التصيد اللي احنا هنعرفه في النقطة التالية، اللي هي سبب نزول السورة الكريمة. سبب نزولها ذكره الإمام البخاري في صحيحه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تعب ولم يقم ليلتين أو ثلاثا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة بيصلي قيام الليل، لأن طبعا من أوائل ما أنزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، تمام؟ فبالتالي كان يقوم الليل إلا قليلا وكان يطيل القيام. فلما تعب يقال أنه أصابه مرض أقعده عن قيام الليل ليلتين أو ثلاثا، أو وقع حجر على أصبعه فأصيب فآلمه فانشغل به عن قيام الليل وقال ما أنت إلا أسبوع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فجاءت امرأة اللي هي أم جميل بنت حرب اللي هي زوجة أبي لهب لعنهما الله، اللي هي نزل فيها قول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السورة دي نزلت فيها هي وزوجها، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لما يعني انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام ليلتين أو ثلاثا جاءته وقالت له يا محمد ما أراك إلا أن شيطانك قد تركك. أنت بقالك ليلتين ثلاثة وبتصليش قيام ليل، ما نزلش عليك قرآن جديد في الليلتين الثلاثة دول، يبقى الشيطان اللي بيجي لك تركك. هنا وقفة مهمة جدا. ما هذه الوقفة؟ أن القرآن أجبر الجميع على متابعته. خلي بالك، القرآن الكريم أجبرهم أو يكاد يكون أكرههم على أن يتابعوا القرآن الكريم. ليه يا جماعة؟ ربنا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ولكن جعلناه نورا. النور لما بينور حاجة بتحوشه؟ مفيش حاجة بتحوشه. وبعدين ده نور مش للعيون ممكن تحط حاجز، ده نور للقلوب، مفيش حاجة تحوشه أبدا، يدخل على القلوب عدل. لا تقول لي بقى كافر ولا مشرك ولا عدو ولا صديق، لا، ده نور يدخل على القلوب مباشرة. فأجبرهم على أن يتابعوه متابعة دقيقة، سورة سورة وآية آية. المرأة دي أم جميل دي ما الذي دعاها ان هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ ها، ما اراك الا ان شيطانك قد ايه تركت، لان بقى لها يومين ثلاثه ما سمعتش قران جديد. طب وانت مالك يا ست؟ ده انت بتحارب الاسلام، يا ده انت عدو الاسلام، ده انت كنت عاوزه ترمي النبي صلى الله عليه وسلم بحجر تقتلينه. ها، ده انت وزوجك، زوجك بيلف ورا النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل يصد عن سبيل الله ويشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. سألي لي عن القرآن، انت المفروض اللي زيك انت ما يفكرش يسمع القرآن اصلا. لا، القرآن لإعجازه ونوره وهدايته اجبرهم ان يسمعوه حتى ولو لم يؤمنوا. عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم كان مشركا وكان صديقا لمسيلمة الكذاب، فمسيلمة سأله قال ما أنزل على صاحبكم الليلة. طب ده بيسأل مين يا جماعة؟ يفترض أن يسأل حد إيه؟ مسلم، لكن يسأل واحد مشرك؟ طب والمشرك يعرفه؟ لا، المشركين بيتابعوا، مش عاوز أقول لك أكثر من المسلمين بيتابعوا. وبعدين عمرو متابع، يعني المسيلمة بيسألوا عن أحدث حاجة الليل، قال إيه؟ أنزلت على، اسمع كلام واحد مشرك بيقول إيه؟ أنزلت عليه الليلة سورة موجزة فاذة، سورة موجزة فاذة، ده وصفه للإيه؟ للسورة نزلت. قال وما هي؟ كمان يا عمرو أنت حافظ السورة وأنت مشرك؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطارق يدعو بها ثقيفا، فطبعا في ناس ما لحقتش تسمعه، فقالوا الخالد أبو جبل قالوا ماذا قال هذا الرجل آنفا، فقرأ عليهم سورته والسماء والطارق. واخد بالك؟ في رواية ان سورة الضحى بتقول ايه؟ ان انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل ليلتين او ثلاثا، فقال المشركون ان رب محمد قد قلاه، يعني ترك. الا المشركون كلهم رصدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قعد عن قيام الليل ليلتين او ثلاث، ده معناه يا جماعة جدا متابعة غير عادية يا شيخ، ده بيتابعوا الجديد وبيحفظوه. يعني ناس كتير أسلموا ولما أسلموا لقوا نفسهم حافظين حاجات من القرآن أيام الكفر أيام الشرك. يعني هو عمرو ابن مسلمة تقريبا، أو اللي هو كان بيأم قومه اللي كان صبيا صغيرا، عمرو بن سلمة، ها، كان بيصلي إمام بهم. ليه؟ لأنه كان بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن وإيه، وحفظ ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ طيب، خد الموقف ده بقى عشان تعرف القرآن إزاي شد الكفار بطريقة عجيبة جدا. ها، أبو جهل يتخفى ليلا ويذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كأن في مغمطس بيشده، كأن في حبل رايح لي. أبو جهل يسمع القرآن، يخرب بيت فرعون هذه الأمة، رايح يسمع القرآن، أيوة، وبيتخفى ليلا عشان ما حد يشوف. يلاقي من هناك أبو سفيان قبل أن يسلم، ومين كمان يطب عليهم؟ الأخنس بن شريق. الله الله الله الله، الدماغ كلها رايحة تسمع القرآن. واخد بالك؟ ما الذي أتى بك يا أبا الحكم؟ يقول الذي أتى به هو الذي أتى بك. هنضحكوا على بعض؟ أجي نسمع القرآن. تعاهدوا ألا يعودوا، قالوا لو العبيد علموا بنا والنساء والصبيان علموا لافتضحنا ولا أسلموا، فتعالوا نتعاهدوا. انت عمرك سمعت عربي نقض العهد؟ ده يقتل ولا ينقضش العهد، دول نقضوا العهد. لما تعهدوا كل واحد بينه بالنفسه قال ايه خلاص انا كده ضامن ان هم مش جايين، انا اروح ابقى لوحدي محدش يعرف حاجه. فعلا كل واحد فيهم فكر بنفس التفكير زي احنا بنقول كده، اللي بتفكر فيه غير الجري. خدت بالك؟ فراحوا تاني ليله متعهدين يتقابلوا في نفس المكان. مشكله. طب يلا نتعهد تاني يا جماعه، مش معقول كده. يتعهدوا وتالت ليله يفكروا نفس التفكير، يقول له اذا كان ده ده ده تالت مره محدش هيجي انا هروح انا لوحدي، ويتقابلوا نفس المره. ايه اللي حصل؟ القران عمل فيهم ايه؟ ألا جاذبيه غير عاديه من القران. ها؟ وبعدين في الاخر لما بدا القران سيطر على قلوبهم لكنهم كفروا عنادا، قال الله عز وجل ايه؟ ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. ده يا جماعه كان حال المشركين مع القران. اين نحن من هذا؟ احنا النهارده حالنا ايه مع القران؟ احنا النهارده بنتابع المهرجانات. ها؟ لو جت كوبليه جديد من المهرجانات تلاقي التكاتك كلها مشغلاه، العربيات كلها مشغلاه. خدت بالك؟ اللي عاملوا نغمه التليفون، اغنيه جديده، متابعين كويس جدا. ها؟ تابعين بدقة، وبنحفظ كمان الأغاني وبنحفظ. أخدت بالك؟ اللي طلعت الجهاز بتاع الفرامل ده تلاقيه ملى البلد بسرعة. اللي عامل صوت ده جارية ما جارية، أو اللي طلع الآخر خلص ده اللي هو صوته عالي جدا ده مزعج ده، كله يجيبه تابع، كله متابع. أخد بالك؟ وكرتونات ومش عارف إيه وبتاع. شايفين متابعتنا إحنا للتفاهات قد إيه؟ هم كانوا بتابع القرآن أحسن من كده. هل سيأتي علينا يوم نتابع القرآن كما كان يتابعه المشركون، أو كما نتابع هذه التفاهات؟ نسأل الله من فضله. اللهم آمين. فالسورة دي نزلت عشان كده. لما جاءت المرأة ديت وقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا أن شيطانك قد قلاك، يعني تركك، فنزلت السورة ده. لما نزلت فرح النبي صلى الله عليه وسلم بها فرحا شديدا لدرجة أنه كبر. أول ما نزلت الله أكبر فرحا بنزول هذه السورة الكريمة. ولذلك القراء اختلفوا في مسألة التكبير. البز بس عن ابن كثير هو ده اللي روى التكبير. تمام؟ رواه عن ابن كثير هو وجماعة. ابن كثير رواه عن ابن عباس، ابن عباس رواه عن أبي بن كعب، ابن كعب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقية القراء لا، ما عندهمش تكبير. والتكبير قالوا يبدأ بنهاية سورة الليل إلى سورة الناس. فلو كبر القارئ في غير الصلاة لا حرج في ذلك، فهو ذكر لله عز وجل. أما في الصلاة فلا يجوز. اللي هو إيه؟ اللي مهتم بقى جماعة بتوع المعازي وبتوع الحفلات يقول لك مثلا ايه، واما بنعمة ربك فحدث الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك. هم الجماعة دول اللي بيهتموا بالحكاية دي. طيب ده كلام جميل. الضحى تتناسب مع ما قبلها وما بعدها، مناسبة رابطة ارتباط بينها وبين السورة التي قبلها والتي بعدها. قبلها سورة ايه؟ والليل. هنتكلم على ترتيب المصحف. والليل طبعا الضحى فيها قسم بالليل وفيها قسم. خدت بالك؟ والضحى والنهار قسم، والنهار اذا تجلى في سورة الليل. خدت بالك؟ سورة الليل بشرت ابا بكر بان الله عز وجل سيعطيه ويرضيه. ولا سوف ايه؟ يرضى. ووردك هنا في سورة الضحى بشرت النبي صلى الله عليه وسلم ولا سوف يعطيك ربك ايه؟ فترضى. خدت بالك؟ في سورة الليل ربنا بيتكلم عن البخل والكرم. خدت بالك؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. وسورة الضحى بتقول له ايه؟ واما السائلة فلا ايه؟ فلا تنهر، واخد بالك؟ الى غير ذلك من المناسبات الكريمة بين السورتين. طيب المناسبة بين سورة الضحى وسورة ايه؟ الشرح. السورتين بيتكلموا عن عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ عن عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. سورة الضحى ربنا بيخبر فيها ان ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. عناية من الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ها، إكرام وعناية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام؟ طيب كده الفقرة الأولى اللي هي المقدمات العامة، ننتقل الفقرة الثانية اللي هي التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة على الراجح من كلام أهل العلم، وهي من القرآن الكريم، وتصدرت بها كل سورة ما عدا سورة التوبة أو براءة، وهي جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز البسملة أثناء التلاوة أو الاكتفاء بالاستعاذة، ما فيش مشكلة حتى لو في سورة التوبة. طيب والضحى والليل إذا سجى، الواو دي واو القسم، ودي سورة من ضمن 15 سورة من سور القرآن الكريم بدأت بالإيه؟ بواو القسم، وفاضل سورتين كمان اللي بدأت بلا أقسم اللي هي القيامة والبلد، وبكده 17 سورة في القرآن بدأت بالإيه؟ بالقسم. ده كلام جميل. الضحى والليل أشياء مخلوقة، والله يقسم بالمخلوق لبيان قدرته فيها ولبيان عظمته، عظمة هذا المقسم به. أما القسم منا نحن فهو عبادة، ولا يجوز صرف العبادة إلا لله عز وجل، تمام؟ والضحى، الضحى إما إن هو وقت الضحى المعروف اللي هو بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح، يعني 10 دقائق أو ربع ساعة، إلى قبل وقت الظهر بثلاث دقائق اللي هو وقت الزوال، اللي هو وقت الزوال. سبق ان احنا نبهنا على وقت الزوال ووقت شروق الشمس وكده في سورة الانشقاق، تمام. او والضحى المقصود بها النهار كله، ها، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا ايه، يعني ولا تضحى، يعني لا يصيبك الحر، خدت بالك؟ والحديث في عرفات، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ايه، ضاحين. ضاحين يعني ضاحين، يعني عرضوا رؤوسهم للحر، للشمس، للضحو. الضحو اللي هو الحرارة، فالحرارة ديت بتبقى بالنهار، ويمكن بعد الظهر بتبقى أشد، يمكن وقت الضحى الحرارة فيه بتبقى بسيطة جدا، يعني بيبقى فيه برودة الفجر، وبعد الفجر على بال ما تطلع الشمس وتبدأ ترتفع لسه البرودة شغالة مفيش حرارة، وبعد كده الحرارة بتظهر ايه في أول وقت الضحى وأوسط وقت الضحى وآخر وقت الضحى. وربنا عز وجل يعني بارك في هذا الوقت، يعني وقت الضحى ربنا بارك فيه. نفسه لو قال بورك لأمتي إيه؟ في بكورها، ها؟ ورجل اسمه صخر كان تاجرا في عهد نبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع هذا الحديث كان يبكر بتجارته ويبيع ويشتري في البكور، فأغناه الله سبحانه وتعالى. كمان هذا هو الوقت الذي نصر الله فيه موسى على فرعون، ها؟ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس وضحى، في الآخر إيه اللي حصل؟ وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقى السحرة ساجدين. فوقت مبارك، وقت بركة، ها؟ ولذلك تشرع فيه صلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتين على الأقل أو أكثر، 2 4 8 لا نهاية لإيه؟ لعددها، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه قال يا ابن آدم صل لي 4 أول النهار أكفك آخرة. بعض التفسير للأربع ده إن هي صلاة إيه؟ الضحى، ركعتين وركعتين. والأصل في صلاة الضحى أن تكون سرا، ويجوز صلاتها جماعة أحيانا، والأصل فيها الانفراد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى جماعة مع أنس بن مالك ويتيم معه وأم أنس اللي هي أم سليم رضي الله عنهم جميعا. والحديث معروف في البخاري لما راح النبي صلى الله عليه وسلم يزور يعني أم سليم يقول أنس وكان عندنا حصير قد اسود من طول المكث فمسحناه بالماء ليصلي قال قوموا أصلي لكم فصلى يقول أنس فوقفت أنا واليتيم صفا ووقفت العجوز إيه خلفنا صفا. حديث طبعا أكيد معروف يعني تمام. والضحى والليل إذا سجى الليل إذا سكن إذا هدأ إذا غطى الدنيا بظلامه وفي مقابلات الضحى النور والليل الظلام ها إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ده جواب القسم يبقى أنا عندي أداة القسم الواو والمقسم به الضحى والليل والمقسم عليه اللي هو جواب القسم اللي هو الايه ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى كل ده جواب القسم جواب القسم والبقى معطوف عليه تمام. طيب ايه مناسبة القسم بالضحى والليل مع جواب القسم؟ هو جواب القسم بيتكلم عن ايه يا جماعة؟ عن الوحي صح؟ وان ربنا عز وجل لم يودع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله ها وكمان بيقسم على ان الايه ان الآخرة احسن من الدنيا من الاولى ويقسم كمان على ان ربنا سيعطيك يا محمد ها حتى ترضى. خدت بالك ايه مناسبة القسم بالليل الضحى والليل لهذه المعاني؟ ان الضحى نور والوحي نور واخد بالك والكفر والشرك ظلام عشان كده ربنا أقسم بالليل قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما نافية يعني لم يودعك ربك ولم يقلك. ودع من الوداع يعني والترك ها يعني ما يعني إيه إن الله عز وجل يعني إيه كاد أن يختم على قلوب أقوام ودعوا الجمع أو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فودع ويدع ودع دي كلها تصريفات بمعنى الترك يعني ما ودعك ربك وشاف كلمة ربك الجمال فيها ها ما قالش ما ودعك الله ها لا ربك ها الربوبية كما أن فيها ترهيبا ففيها أيضا ترغيب أنه يربيك يحوطك برعايته سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى إيه الفرق بين ودع وقلى؟ ودع يعني إيه ترك لكن قلى القلى الهجران مع البغض يعني ممكن أنت تهجر إنسان فترة بس ما بتكرهوش يبقى انت ودعته او ودعته على القراءة التانية لكن قلوته يبقى معناها ايه هجرت ترك مع كره. فربك يا محمد لم يودعك ولم ايه يقلك تمام. ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا اللام ديت ايه بيسموها الموطئة للقسم وتفيد التأكيد يعني والله للآخرة خير لك من الايه من الأولى خلاص. طيب ولا الآخرة اللي هي الآخرة الدار الآخرة خدت بالك الجنة أحسن من الايه من الدنيا خدت بالك ولا الآخرة اللي هي المرحلة المدنية أحسن لك من المرحلة المكية الاثنين مفيش تعارض بينهم ولا في تعارض مفيش تعارض. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال القرآن حمال ايه ذو وجوه القرآن حمال ذو وجوه تمام. ولا الآخرة خير لك من الأولى والحاجة الثالثة ولا سوف يعطيك ربك ايه فترضى ولا سوف سوف تدل على الاستقبال ها مع التراخي يعني قال لك سأقوم الآن، يبقى معروف انها ايه فورا، لكن سوف أقوم يبقى بعد ما خلص المحاضرة، خدت بالك؟ ان شاء الله يعني. فسوف تفيد الايه الاستقبال مع الترخي، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، تمام؟ ولا سوف يعطيك يا محمد ربك فترضى، يعطيك ايه؟ الله عز وجل اعطاه الكثير في الدنيا ويعطيه الاكثر في الايه في الاخره، ويعطيه ويعطيه ويعطيه ويعطيه حتى ايه يرضى صلى الله عليه وسلم. عشان ترددوا الاذان توقف التسجيل شويه، ماشي. قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، نعم كثيرة يعني، وهو حمل في بطن أمه مع أن أباه قد مات ولم يره وولد يتيما، إلا أنه إيه حفظه الله عز وجل فسخر له ايه جده ليرعاه، وكان فقيرا ولد بين أسرة فقيرة، وبالتالي لما جاءت المرضعات زهدنا فيه لفقر انه ابوه مش موجود هياخدوه يعملوا بيه مش هيديهم فلوس، واخذته حليمة حياء وحتى لا ترجع بدون رضيع، وما إن أخذته حتى جاءت البركة ودر اللبن في الشياه، ويعني من الله عز وجل عليهم شرح الله صدره وهو ابن وهو صغير وستره، فلما أراد أن يكشف عورته ليحمل الحجر على كتفه تحت فوق ردائه، جاءه الملك ودفعه من ظهره فستر عورته صلى الله عليه وسلم، لم يسجد لصنم قط، لم يقع منه شرك بالله عز وجل، مع أنه هدي للعبادة قبل أن يوحى إليه والتحنث في غار حراء، حفظه الله عز وجل من اليهود الذين رأوا علاماته في الشام وما استطاعوا أن يؤذوه أو يمسوه بأذى، حفظه الله فترة دعوته في مكة رغم أنه كان وحيدا وأقرب الناس كانوا يحاربونه، حفظه الله في المدينة ومن عليه وفتح له البلاد والعباد وأكرمه كراما كبيرا، أعطاه الله القرآن، أعطاه الله التوحيد والشرائع، هتعد مش هتخلص، دي بعض الأعطيات في الدنيا. طب في الآخرة أعطاه الله الكوثر، أعطاه الله الشفاعة، أعطاه الله أنه هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنه حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن إيه دونه صاحب المقام المحمود، واخد بال حضرتك، وصاحب الحوض وأعطي مفتاح الجنة وأول من يدخل الجنة، أشياء أعطاه الشريعة، تمام؟ فأعطاه لسوف يعطيك ربك فترضى، مش هتعرف تخلص اللي ربنا عز وجل أعطاه وسيعطيه وسوف يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعطيك حتى ترضى. في حديثين غير صحيحين، الحديثين دول كانوا سبب في ضلال ناس كتير. الحديث الأولاني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم لا أرضى حتى لا يدخل أحد من أهل بيتي النار، والثاني لا أرضى حتى لا يدخل أحد من أمتي النار. طبعا الحديثين أو الروايتين باطلتين غير صحيحتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضاه الله سبحانه وتعالى. فلو رضي الله تعذيب العصاة فالرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما يذاد المنافقون وأهل البدع والضلالات عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشفق عليهم، وبعدين ربنا يقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إيه اللي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي؟ إنهم يشربوا من الحوض ولا يخشوا النار؟ بل يدعو عليهم يقول سحقا سحقا بعدا بعدا، يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرضيه صلى الله عليه وسلم، يعني دخول عصاة المؤمنين النار ما دام الله عز وجل قد رضيه فالرسول صلى الله عليه وسلم يرضاه. تمام. طيب، لا أرضى حتى لا يدخل أحد من أمتي النار. دور بقى الجماعة الصوفية بيستغلوا ايه حديث زي ده ويقول لك ايه يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعمله اللي احنا عاوزينه ومش هنخشوا النار كرمة للنبي، ويقودوا بقى يجيبوا الايه القصائد بقى وايه وياكلوا الفتة ويهيصهم ويعكوا ويعملوا اللي هم عاوزينه ويشربوا الجوزة ويشربوا مش عارف ايه، يشربوا الجوزة ليه يا جماعة؟ يقول لك انوار الهداية بتيجي، فعشان نطلعه وتخف لازم نشرب الجوز عشان تعمل سحابة تخف النور شوية، لان احنا لو قعدنا فيه مش هنعرف نعيش في الدنيا. فلسفات. طب يا جماعة حرق ربنا يهديه. طب يا جماعة انتوا بتتركوا الصلاة ليه؟ الاذان يأذن وما تصلوش في المسجد. يقول لك احنا ناس واصلين فنصلي في الكعبة وكتير يعني ايه. فهذا غرور من الشيطان لهم، وهذا الكلام غير صحيح. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال الله عز وجل ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يا محمد كنت يتيما فآواك الله، مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك، وماتت أمك وأنت ابن 8 سنين، ها، ومات جدك بعد ذلك، ومات عمك، ها. البعض كان بيسأل بعض السلف بيقول له لماذا يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ قال: حتى لا يكون لأحد فضل عليه صلى الله عليه وسلم، وربنا هو اللي رباه. احنا عارفين العيال اليتيم بيبقى متدلع والوصية عليه بيبقى في إشكالية عنده، إما إنه يكون حاسم معاه ويخشى إن هو يعني إيه يؤذيه، وإما إنه يدلعه وبالتالي يطلع مثلا إيه منحرف أو كده، فبيبقى الوصي على اليتيم مش عارف يعمل إيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما والله عز وجل رباه، والرجل يسأل السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. والحديث الصحيح المعنى لكنه ضعيف الإسناد: أدبني ربي فإيه فأحسن تأديبي. والله عز وجل قال: وإنك لعلى إيه. من أين جاء هذا الخلق العظيم؟ القرآن. عشان كده نتخلق بالقرآن الكريم. تمام. ألم يجدك يتيما فآوى، آواك، كنت يتيما فآواك الله. طب قالش آواك ليه؟ عشان مراعاة الفواصل، يعني الصورة كلها ضحى سجى قلى، خدت بالك؟ أولى، خدت بالك؟ يرضى، كلها ألفات كده. ولذلك الصورة دي يا جماعة من ضمن الصور الحداشر اللي هي فيها 3 قراءات: الفتح والإمالة والتقليل والضحى والضحي والضحي. الأولانية ايه والتانية ايه؟ والضحى دي ايه؟ والضحي والضحي تقليل تقليل. تمام. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. جامدة كلمة ضالا دي صح؟ جامدة خالص. بصوا يا جماعة يعني احنا اللي مخليها جامدة علينا جهلنا باللغة، لأن كلمة ضال مش معناها الانحراف فقط، يعني أنا والشيخ ربيع ضللنا الطريق وإحنا جايين، خدت بالك؟ وقتها كنا إيه؟ ضالي صح؟ مش كده؟ رحنا المطار ضلل الطريق، خدت بالك؟ طيب وقالوا أئذا إيه؟ ضللنا في الأرض، وإحنا كلنا بنضل في الأرض بعد ما نموت صح؟ يعني إيه بنضل في الأرض؟ يعني بندفن ونتحول إلى تراب، ما خلاص خدت بالك؟ طيب لما فرعون بيعيب على موسى عليه السلام قتله للقبطي قال فعلتها إذا وأنا من الإيه؟ من الضالين، ما كانش لسه جالي الوحي خدت بالك؟ فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال هنا المقصود به إيه يا جماعة؟ إن هو ما كان ضالا عن الكتب السابقة قبل ما ينزل عليه الوحي، كان ضالا عن الكتب السابقة، ما كانش يعرف حاجة عن التوراة ولا عن الإنجيل ولا عن صحف إبراهيم وموسى ولا عن الزبور، ها؟ كان ضالا عن العقائد التي أنزلها الله عز وجل عليه، كان ضالا عن العبادات والشرائع والأخلاق والأداب والدين، ما كانش لسه عرف، واخد بالك؟ يعني مثلا الواحد فينا مثلا أول ما بيلتزم يفكر نفسه شيخ كبير، لكن لما بيتعلم ويجتهد في العلم شوية ويقارن حاله الآن مثلا بحال زمان يقول لك ده احنا كنا ايه؟ كنا جهلة صح؟ كنا جهلة، خدت بالك؟ فمقارنة حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي لا، اختلاف كبير. نحن نقص عليك أحسن القصص، جابها منين أحسن القصص دي؟ بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الإيه؟ لمن الغافلين، مش كده؟ طيب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إذا لارتاب المبطلون وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إيه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، واخد بالك؟ هو هي ده كده معنى الضلال يا جماعة في الآية، الضلال عدم المعرفة بإيه؟ بما جاء به الوحي، وإلا لو ما كانش ضال طب ما هو كان حيب عارف، طب إيه لازمة الوحي ينزل بقى؟ إيه لازمته؟ كانش له لازمة كده، خدت بالك؟ كذلك بعض المفسرين قال إيه؟ لا وجدك ضالا أي بين قوم ضلال اللي هم المشركون قريش، كانوا كلهم ضالون خدت بالك، يعبدون الأصنام ولهم عادات سيئة ولهم طباع ولهم أنت كنت وسطهم، فوصفه بالضلال صلى الله عليه وسلم أي وصف لإيه؟ لقومه، ده احتمال، لكن الأقوى طبعا المعنى الأولاني تمام، إن هو إيه؟ كان ضالا عن إيه؟ عن الشرائع والدين وكده، وعلمه الله عز وجل علوم الأولين والآخرين، ها؟ علمه الدين وأطلعه على كثير من أمور الغيب، خدت بالك؟ ووجدك ضالا فهدى أي فهداك، نفس الكلام، ووجدك عائلا فأغنى، العائل اللي هو ذو عيال كثيرين وهو فقير، خدت بالك؟ عائل، العائل ذو عيال والعيلة الفقر، ها؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إيه؟ من فضله، ووجدك عائلا فإيه؟ فأغناك. طيب بالتالي أنت كنت يتيم وربنا أواك، يبقى فأما اليتيم فلا إيه؟ فلا تقهر، ما تزلهوش، ما تزلش اليتيم ولا تدع اليتيم، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، ها؟ اللي هي ايه اللي هي في سورة الفجر، كلا بل ايه لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام الايه المسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في كفالة اليتيم، قال انا وكافر اليتيم ايه كهتين، وجمع بين اصبعيه صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي جاء يعني يشتكي قسوة قلبه، فأمره أن يمسح على رأس الايه على رأس اليتيم وأن يطعم المسكين. تمام. طيب، فأما اليتيم فلا تقهر. طيب، أنت يا محمد كنت ضالا فهداك الله، يبقى بالتالي وأما السائل فلا ايه تنهر. السائل ده هو يا جماعة، احنا في دماغنا السائل اللي بيسأل المال بيشحت شحات، طبعا ده داخل في الآية خدت بالك. طب السائل ده الأصل فيه أنه محتاج، ما دام أنا ما أعرفش حاله، حاله خفي عليا، يبقى محتاج، يبقى ما نهرهوش أديله. طب معيش، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني مستني خير جاي، فقل لهم قولا إيه إن شاء الله يا جماعة هتفرج بإذن الله يا جماعة إن شاء الله، بكرة يمكن يكون في حاجة إن شاء الله، ادعو ربنا ابعت يا رب كده، ما تجرحهمش، ده الأصل في السائل، ما تفتش وراه. لكن إذا ظهر لك من حاله أنه نصاب مثلا، أو أنه محتاج، أو أنك تراه في كل مكان يكذب على الناس ويأخذ أموالهم، وعرفت من حاله أنه هو بيأخذ الفلوس دي وهو غير محتاج إليها، أو ربما بيأخذها ليفسد بها، فبالتالي ده لا تعطيه، ولكن قل له قولا ايه ميسوره برضه. كذلك يدخل في السائل السائل عن العلم، السؤال عن العلم، اي حد يجي يسالك في الدين ها ما تنهرهوش، اسمعك وجاوب على اسئلته، انه لا يجوز كتمان العلم. واما السائله فلا ايه فلا تنهر. يا محمد ها الله وجدك عائلا فاغناك، فأد شكر هذه النعمة، وأما بنعمة ربك فإيه فحدث. نعمة ربك اللي هي إيه؟ القرآن. تمام. القرآن هو أعظم نعمة أنعم الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حدد القرآن يا محمد، الشريعة الدين، حدث لا تكتم شيئا. كذلك الآية عامة، أي حد ربنا أنعم عليه بنعمة دينية أو أخروية يحدث بها، بس يحدث مين؟ الذي يحب له الخير، مش كل الناس، عشان ما حدش إيه يحسده، واخد بالك، عشان ما حدش يحسده. فبالتالي تحديث بنعمة الله يكون ليس من باب الإعجاب والفخر، ولكن من باب الشكر، الشكر لله عز وجل على هذه الايه على هذه النعم. كده يبقى ننتقل للفقره الثالثه، وهي الدروس المستفاده من السوره الكريمه. ها نسمع حضراتكم اللي استخرج دروس مستفاده من السوره الكريمه بالاضافه لما ذكر، يعني ما يكررش اللي ذكر، واللي يقول درس مستفاد ما حدش يكرره تاني. تمام. ها طب وقت الضحى ممتاز، عظم وقت الضحى. تمام كده، لا علاقه للصوره بما قبلها وما بعدها، ارتباط شديد اللي هو تناسب الصور. نعم. ان الحق ابلج، وان القران في ذاته حجه قويه حتى على المشركين. نعم ممتاز، ممتاز، الله يفتح عليك. يعني ايه؟ يعني القرآن نور يصل إلى القلوب حتى قلوب المشركين. يعني الوليد بن المغيرة لما سمع لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني سواد الكفر والشرك ظاهر على وجهه، وبعدين لما راح ورجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم شايفينه جاي من بعيد، على طول المشركون خدوا بالهم من التغير اللي حصل له، قالوا إيه؟ والله لقد عاد بإيه؟ بوجه غير الذي إيه؟ ذهب به. كأن نور القرآن دخل في قلبي وظهر على إيه؟ على وجهه. وبعدين يوصف القرآن ويقول ايه؟ في ناس مفكره حديث او اثر، ان له ايه لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان علاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وما هو بقول بشر، وانه يعلى ولا يعلى ايه ولا يعلى عليه. لكن الحديث به جائز اللي هو ايه الحديث بالكلمات بتاعت المغيرة، ان له حلاوة وان عليه، بس ما تنسبهاش الا للوليد ابن المغيرة. نقول يعني او عاوز تقولها كده بدون ما تنسبها، ما فيش مشكلة، ده وصف طيب للقرآن طبعا. اوصف القرآن بها، وصف جميل، والحق ما شهدت به الايه جميل. ايه تاني يا جماعة؟ نفس الرقم، رقم عدد الآيات مع ترتيب النزول عشان الناس ما تنسهاش. تمام، ممتاز، كويس. بعد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عدد كلمات السورة الكريمة. الرفق واللين مع اليتيم. الرفق واللين مع اليتيم، نعم. القسم بالمخلوق لله عز وجل تعظيما وتشريفا لهذا المخلوق، ولكن في حقنا نحن عباده، عباده ولا تجزي لله، الحلف بغير الله شرك. نعم، طيب، يعني جميل. الاصل في صلاه الظهر، احنا كده حضرتك نقلتنا كده للفقره الرابعه اللي هي الايه، استفسارات حضرتك. عايزين تحدث بالنعم. يعني التحدث بالنعم ده درس مستفاد. استفسارات حضراتكم، ابدا بقى يا شيخ فضل. الاصل في صلاه الضحى سرا، ويجوز فيها الجماعه للاثر احيانا ده حديث مش اثر، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش كتير، مش على سبيل الديمومه. الاسراء في الصلاه هنا في النوافل، الجهر هنا جائز. معروف ان السر والجهر في الصلاه عامه من سنن الصلاه وليست من اركانها، سواء فرائض او نوافل. يعني لو جهر فيما يسر فيه او اسر فيما يجهر فيه لا تبطل صلاته. في بعض كتب الحديث جمع السنه، جمع في جميع الحديث الصحيح. نعم. كتب باب الضحى، صلاه الضحى. نعم. فذكر بعض الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج مع صلاه الضحى، ما لم يستمر على عليه. الموضوع ده فيه مش مشكلة كبيرة خالص، مناقشها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ولا ما صلهاش. لكن دعونا من هذا الخلاف، لأن الذي يهمنا هو قوله صلى الله عليه وسلم لا فعله. إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، يبقى الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم، والقول إيه لنا للأمة، على كل سلامة من أحدكم في كل يوم إيه صدقة، فتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وتسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وإغاثة الملهوف صدقة، وأن تصنع لأخرك صدقة، وأن تعين ذا الحاجة صدقة، ويغني عن هذا كله إيه ركعتان يركعهما من الإيه من الضحى. وحديث كثيرة موجودة في الأمر أو الندب لصلاة الإيه؟ لصلاة الضحى. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نقول يعني قدم إثبات عن نفسه؟ لا، القول للأمة، لو خدنا بالقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش الضحى خالص، يبقى هذا فعله خاص به صلى الله عليه وسلم. أما الأمر في أحاديث كثيرة بصلاة الضحى ده للأمة. يعني ما يعني هل يجوز إن إحنا ناخذ، لو خلاص رجحنا خلاص ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، هل يجوز اننا نترك صلاه الضحى او ننهى عن صلاه الضحى؟ ها، ينفع ننهى عن صلاه الضحى؟ ما ينفعش. يبقى صلاه الضحى سنه مستحبه، ها، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يصليها؟ مش مشكله. لا، دي غرديه طبعا، دي ما فيهاش خلاف، ما فيهاش خلاف. نعم. طيب، النقطه الاخيره اللي هي الخامسه، أين نحن من هذه الصورة الكريمة؟ أنا دلوقتي يا جماعة حافظ صورة الضحى، وبنسمعها كتير وبنقرأها كتير، الآن سمعت تفسيرها، عاوز أطلع من صورة الضحى دي بخطة عمل مستقبلية، وعاوز أخد قرارات أغير حياتي. أنا دلوقتي مثلا كنت مقصر في صلاة الضحى، يبقى عاوز أطلع بقرار شيخ ربيع إن أنا إيه؟ أستمر في صلاة الضحى، صح كده؟ طيب، خدنا القرار ده ان شاء الله. ايه القرار التاني اللي ممكن ناخده؟ ها، مراعاه اليتيم مثلا. صح، ممتاز، مواساه الضعيف واليتيم والمحتاج عامه. يبقى ده قرار انا اخده، كنت انا مقصر في الموضوع ده، لا يبقى ده قرار اهوت انا طلعت بيه ان انا ههتم باليتامى والضعفاء والمحتاجين والمعوذين. جميل جدا. ايه القرار اللي انا ممكن اخده بعد كده تاني؟ نعم، اللطف مع السائل. اللطف مع السائل، احسنت. احنا كنا منكشر في وشه او نتجاهله او ما، لا يا اما نعطيه شيئا يسيرا او نعطيه ما يعني، او ندعو له او على الاقل نتبسم في وجهه ونتكلم معه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. يعني انت لو اديت له وسميت بدل كلمتين يبقى انت كده ايه، لو ما اديتلوش بس قلت له كلمة طيبة وغفرت له يبقى ايه، يبقى ده افضل من العطية. عدم الانشغال بالدنيا. طب مغفرة ليه؟ قول معروف ومغفرة ليه؟ لان ممكن انت لما بتديهوش تقول له الله يسهل لك، الله يحنن عليك، يجي شتمك، يؤذيك، يحدفك بطوبة، يزعج لك، يشتمك، يبقى مغفرة تغفر له، تغفر له. نعم، عدم الانشغال بالدنيا عن الاخره. يبقى فعلا كده ان احنا برضو ايه، دي درس مهم جدا يا جماعة، ان احنا ايه نفضل لاخرتنا شوية وما نخليش الدنيا تاخدنا كده، تشغلنا عن الدعوة الى الله والعمل لدين الله عز وجل، حفظ القرآن وتعلم الدين وتعليمه والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. جميل، شوية قرارات كويسة. طيب، يعني الكلام الدروس المستفادة كتير والقرارات اللي ممكن ناخدها من الصورة كتيرة، لكن دي بعض الأمثلة. وحضراتكم يعني بعد ما تروح تاخد كشف ورقة وقلم وتكتب الحاجات اللي هتزودها عشان تاخد قرارات جديدة، ويبقى كده استفدنا فعلا من القرآن. إنما احنا نسمع القرآن ونقرأ القرآن وخلاص وما نطلعش في جديد وخطة عمل جديدة، يبقى احنا كده ما استفدناش من القرآن الاستفادة الايه المرجوة. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.